احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون، أيها الموحدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. كنت في اللقاء الماضي أتكلم عن اسم الله ذو الألوهية، وهذا يذكرنا بالغاية التي من أجلها خلقنا، وهي العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. خوفك عبادة، ومحبتك عبادة، وتعظيمك عبادة، ورجاؤك عبادة، وتوكلك عبادة، وأمرك بالمعروف عبادة، ونهيك عن المنكر عبادة، وصلتك للأرحام عبادة، وزكاتك عبادة، وحجك عبادة، وتبسمك في وجه أخيك عبادة، والكلمة الطيبة عبادة، والدعوة عبادة، واستماعك إلى العلم عبادة، وأن تسعى على أبويك عبادة، وأن تطعم زوجتك بنية صالحة عبادة، وأن تجامع امرأتك بنية صالحة عبادة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقلنا مع اسم الله ينبغي أن نوجه العبادة لله تبارك وتعالى وحده. والله يا إخواني، إن اسم الله، شوف، هو الاسم حتى الذي في كلمة التوحيد، في كلمة لا إله إلا الله، اسم الله أستطيع أن أقول يتضمن كل دعوات الرسل والأنبياء، من أول رسول إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاسم الله يذكرنا بكل دعوات الرسل، بالتوحيد، بالعقيدة، بل لا أبالغ إن قلت إن اسم الله يذكرنا بالدين كله، لأنه على أساس ذلك وضع الدين وأسس الدين وبني الدين. وقلت من آثار هذا الاسم العظيم ألا نتوجه بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى وحده، إلا للإله وحده جل جلاله. ومن آثار هذا الاسم العظيم أن نخشاه، أن نهابه، أن نعظمه سبحانه وتعالى. أتذكر الآن أحد العلماء وقد دخل الخليفة إلى المسجد، فقام الناس حينما رأوا الخليفة وهذا العالم كان جالسا، فلفت نظر الخليفة فقال له الخليفة: لماذا لم تقم كما قام الناس حينما دخلت؟ قال: أردت ذلك يا أمير المؤمنين إلا أنني تذكرت قول الله جل في علاه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذلك اليوم. إن الإنسان حينما يتعرف على ربه الله جل في علاه يخافه ويهابه. اقرأ في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويأتي بلفظ الجلالة، الله أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى هم العلماء. إذا ما قرأوا آيات الوعيد رجفت أبدانهم، وخشعت قلوبهم، دمعت أعينهم، لانت جلودهم لطاعة الله تبارك وتعالى، يهابون الله ويعظمونه، لا يرون أن البشر مهما وصلوا من المناصب لا يأتون شيئا في عظمة الله، مهما وصلوا في الغنى لا يصلون شيئا في غنى الله، مهما وصلوا من القدرة والقوة لا يصلون شيئا في قوة الله ولا في قدرة الله، بل إن قوتهم وقدرتهم وغناهم وملكهم من الملك، من الغني، من القوي، من القدير، من الله سبحانه وتعالى. فمن آثار هذا الاسم العظيم أن نعظمه، أن نهابه، أن نخشاه. وكذلك من آثار هذا الاسم العظيم أن نحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إن أردت أن تذوقي طعم الإيمان، وإن أردت أن تذوق طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل إن محبة الرسول تابعة لمحبة الله. لا محبة في قلبي أعلى من محبة الله، لا أحب مالي أكثر من الله، لا أحب زوجتي أكثر من الله، لا أحب نفسي أكثر من الله، لا أحب أي شيء أكثر من الله. آنذاك تذوق حلاوة الإيمان. فنحب الله حينما أتعرف على اسم الله أحبه، وتزيد المحبة في قلبي لربي سبحانه وتعالى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة من أجل الدنيا، وأن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من آثار هذا الاسم العظيم أن تجعل وليك الله، المعين هو الله والمؤيد هو الله، لا تتوكل على غيره ولا تفوض الأمر لغيره ولا تستعن بغيره. اسمع في القرآن الكريم: قل أغير الله أتخذ وليا، أي اسم الله، أنت عايز غير الله تتخذ معينا؟ غير الله يؤيدك، غير الله يعينك. إن أعانك الله لا تحتاج لشيء آخر. إن فوضت الأمر إلى الله وجعلت أمرك لله لا تحتاج إلى آخر. الله يملك كل شيء وبيده كل شيء، الولاء كله لله، المحبة كلها لله، استعانتك كلها، توكلك كله، خوفك كله لله. قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. من آثار هذا الاسم العظيم بخلاف أن تعظمه وأن تحبه وأن تعبده وحده سبحانه وتعالى وأن تتخذه وليا وحده جل في علاه، من آثار هذا الاسم العظيم أن تتحاكم إليه وحده. فالتحاكم إلى شريعة الله عبادة لله سبحانه وتعالى. قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يا الله، أفغير الله أبتغي أطلب حكما غير الله؟ لا تحكيم إلا لشريعة الله. هل هناك أعدل في الحكم من الله؟ وهل هناك أعدل في الحكم من الله؟ وهل هناك أرحم في الحكم من الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن تعلموا أن التحاكم عبادة، التحاكم عبادة. حينما في قصة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناهم، لأن الرب يعبد، ما عبدناهم. اسمعوا، العبادة كانت في أي شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم، تحكمتم إليهم في عكس حكم الله ورضيتم بذلك؟ فقال عدي: نعم. قال: تلك عبادتكم إياهم. التحاكم عبادة. أنت بتتحاكم لمين؟ بتتحاكم لشيء يوافق شريعة الله أم لشيء يخالف شريعة الله؟ الله ذو الألوهية لا نتوجه بالعبادة لغيره. الله نحبه، نعظمه،